لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد بيانه أن الشريعة وما تضمنته من الحكم هي من أعظم أدلة النبوة المعجزة التي يمكن أن يستغنى بها عن المعجزات الحسية الأخرى. قال: ويكفي العاقل البصير الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر والنهي وهو الصلاة، وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم خاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغايتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام والثناء على الله تعالى بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخليقة. الثناء على الله عز وجل بأصول أسمائه وصفاته: الرب، الإله، الرحمن، الرحيم، الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اسم الإله الله، الحمد لله الرب رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك. خمسة أسماء هي أصول الأسماء الحسنى. وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين هداهم الله الصراط المستقيم، هو الوسيلة التي يريدون بها تحقيق العبودية لله عز وجل مستعينين بالله. وأما المغضوب عليهم فهم الذين فسدت مقاصدهم وإرادتهم لفساد القوة الإرادية فاستحقوا الغضب من الله وآل بهم إلى الحال إلى سخطه. والضالون الذين ضلوا الطريق فلم يحققوا التصور الصحيح في العقائد والإيمان. يقول: وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة، شروط الصلاة، من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة. اللي عايز يعني يقارن مع أي نوع من أنواع طقوس الناس، لو تشوف الطقوس مثلا النصرانية، أول شيء قداس كانت عمل في الإمارات، أول شيء بدأه الرجل بأن سجد للصليب، أول حاجة الصليب محطوط وأول حاجة وضع رأسه أمامه والعياذ بالله. الفكرة نفسها فكرة عجيبة جدا، يعني السجود لوثن في الحقيقة رمز لإهانة الإله. أما لو بعد كده بدأت البخور والحاجات اللي بتدعمها والقساوسة التانيين يسجدوا برضو للصليب، وما تعرفش حاجات تانية هياكلوا ويشربوا، ياكلوا اسمها حاجات تتحول لدم المسيح وخبز وخمر، والخمر يتحول الى دم المسيح، حاجات يعني. اما لو شفت بقى البوذيين بقى والهندوس والزرادشت والحاجات دي، لسه شايف بتاع كده حاجات عجيبة جدا، يعني كما خلقتهم امهاتهم والناس عمالة تسجد لهم ومنظرهم قبيح جدا، والحيوانات عمالة مثلا حواليهم كده والناس بتركع وتسجد لهم، والعياذ بالله. الرهبان اللي هم الهندوس والمجوس والحاجات ده، حاجة فوق تخيل البشر ان الانسان يعني يبقى فيه اي احتمال يعني لقبول مثل هذه الخرافات والخزعبلات. الصلاة فعلا مقدمتها، مجرد المقدمات، الوضوء ده لوحده طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، واستقبال قال واخذ الانسان يتطهر من النجاسات. ناس تانية عايشة في النجاسة، ما عندهمش طهارة اصلا، ما عندهمش استنجاء والعياذ بالله، يعيشون على المعطرات عشان يضيعوا الرائحة الكريهة التي يعني يتعودوا عليها والعياذ بالله. واخذ الزينة اللي هي ستر العورة، بدأ الناس بيقول لهم عريانين كده بالفيديوهات بتاعت الرهبان دول، شكلهم فظيع جدا، ربما يستروا عورته المغلظة بمجموعة من العقود والسبح بس كده طويلة كتيرة جدا كده، ودقنه الطويلة قوي لغاية ايه، لغاية موضع العورة. وطبعا اول ما تحرك يمين وشمال تنكشف العورة والعياذ بالله. صارتنا حاجة يعني فعلا ستر العورة دي ممنوع ربنا سبحانه وتعالى. اتفضلا بقى عن حاجات الحديثة بتاعت عبدة الشيطان وبتوع الإلهية وبتوع التعذيب يعني أثناء ممارسات عبادات الشيطان يعني الأديان الباطلة. يقول وأخذ الزينة واستقبال بيته الذي جعله إماما للناس. إن في ارتباط وثيق جدا بين الكعبة وبين قلب كل إنسان، هدى للعالمين، فاللي ما وصلوش بيستقبله، يستقبله جهته، وتفريغ القلب لله وإخلاص النية، لأنه لابد أن تكون الصلاة بنية، شرط من شروطها أو ركن من أركانها، وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروعه. لو الله أكبر دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره. تخرج من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره، إن الله أكبر. أنت كل الباقي صور جدا، وخصوصا بقى يعني عندما يستحضر عظمة الله عز وجل الذي يعني تتناهى الكائنات يعني في عظمته سبحانه وتعالى وأنه الكبير، فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير، أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء، تلاشت في كبريائه السماوات وما أظلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم، ولا يخفى عليه خافية من أمرهم. ثم أخذ في تسبيحه وحمده على سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في حمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده، تعالت عظمته، ولا إله غيرك، تفرد بالإلهية وتفرده بالإلهية. ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من حمده، الحمد لله رب العالمين، وذكر ربوبيته للعالم. طبعا البسملة قبلها يعني حاجة أساسية في الافتتاح، أن يبدأ بذكر اسمه سبحانه، أبتدئ بسم الله مبتدئا أو بسم الله أبتدئ، وذكر رحمته العامة والخاصة التي بها أوقفنا بين يديه وهدانا إلى هذا الصراط المستقيم. ثم الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من حمده، الحمد لله رب العالمين، وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم ورحمته بهم، يبقى إحسانه إليهم ورحمته بهم. طبعا الحمد لله رب العالمين، الربوبية رب بمعنى أصلح، رب غيره بمعنى أصلحه، والرب الخالق الرازق الخافض الرافع المعز المذل، والرب المالك، والرب الآمر الناهي. استحضر العبد هذه المعاني لوجدها أعظم ما يثنى به على الله عز وجل. ورحمته بهم، ذكر ذكر ربوبيته ورحمته بهم في قوله الرحمن الرحيم، وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه أو ملك سواه، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، وهو ملك في كل الأوقات، لكن يوم الدين لا يتسمى أحد بالملك فضلا أن يكون له حقيقة. في الدنيا لا حقيقة لملك أحد قطعا ويقينا، لأن البشر كانوا عدما فوهبوا الحياة، ثم وهبوا السمع والبصر والقدرات التي بها حاز من حاز منهم الملك، ثم ينزع منه رغما عنه، ولا شك في ذلك. فهو ليس ملكا حقيقيا، إنما هو عارية، ولكن يتسمون بالملوك والكبراء والسادة والرؤساء والأمراء، والحقيقة أنه لا أمر لهم في أنفسهم، لا يملكون دق قلوبهم ولا جرائن الدم في عروقهم، فهو وحده الملك سبحانه وتعالى. ولكن يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، طبعا ده فيه متضمن الإيمان باليوم الآخر، لا يتسمى أحد ولو مجازا بالملك. إشارة إلى الباقين، من بقي معه تليفون مفتوح فليغلق العين. وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه أو ملك سواه، حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويدينهم بأعمالهم، ثم إفراده بأنواع بنوعي التوحيد، توحيد ربوبيته استعانة به، وتوحيد ألوهيته عبودية له. نعم، لا يكون فيه ملك سوى سواه، تعود على ملكه عز وجل، وتمجيده بالملك الأعظم، يبقى لا يكون فيه ملك سوى ملكه وتنفع ملك طبعا. إفراده بنوعية التوحيد، كان ينبغي يقول يعني توحيد الألوهية بذكر إياك نعبد، ثم توحيد الربوبية والإيمان بالقدر وتدبير أفعال العباد بقوله إياك نستعين، ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق، اهدنا الصراط المستقيم، وهو هداية الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم، وجعله صراطا موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته، وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق، اختصهم بنعمته لأنه قال صراط الذين أنعمت عليهم، لأن أعظم نعمة هي نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له. يبقى كما وجود القوة العلمية المبصرة والقوة العملية المحركة. ما ضل صاحبكم وما غوى. الحق في قوة علمية مبصرة لا يكون معها ضلال، وقوة إرادية عملية محركة لا يكون معها غي وفساد إرادة. دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، يبقى عندهم فساد الإرادة، فساد الغي، ولذلك استحقوا الغضب. وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه، وبالتالي فلم يحصل لهم من الصراط المستقيم لا علم ولا عمل. فتضمنت تعريف الرب والطريق الموصل إليه والغاية بعد الوصول، لأن تمام النعمة ب يعني دخول الجنة يوم الدين يوم الحساب. وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات. تعريف الرب هو ذكر أسمائه الخمسة: الله، الرحمن، الرحيم، الرب، الملك والمالك. تضمنت الثناء والدعاء، الثناء الثلاث الآيات الأولى والدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وما بينهما بين الله وبين عبده توسل إلى الله عز وجل بأحسن أنواع التوسل بالعمل الصالح بعد التوسل بالأسماء والصفات. قال: وأشرف، تضمنت أشرف الغايات وهي العبودية، وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة، مقدما فيها الغاية على الوسيلة، أو مقدما فيها، العبد يكون مقدما الغاية إياك نعبد على الوسيلة إياك نستعين، والمعبود المستعان، هو سبحان المعبود المستعان على الفعل إذانا بالاختصاص. قدم المعبود المستعان على الفعل، قال إياك، إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. الجملة الفعلية أصل تركيبها فعل فاعل مفعول، يبقى نحن أو هي أصلها نحن نعبد الله، فقال أو نعبدك، فقال إياك نعبد، فقدم المعبود المستعان، المعبود في إياك نعبد والمستعان في إياك نستعين في الذكر، قدمها بضمير المخاطب المنفصل إياك على الفعل، على فعل العبد نعبد ونستعين، إذانا بالاختصاص يعني تنبيها وتوضيحا لأنه المختص وحده بالعبادة، نعبدك وحدك، نستعينك وحدك، وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة، فيثنى عليه ويعبد بإلهيته، ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبر الملك، ويضل من يستحق الإضلال، ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته، وينعم أنعمت عليه، ويرحم الرحمن الرحيم، ويجود ويعفو ويغفر من لوازم الرحمة، ويهدي اهدنا الصراط المستقيم، ويتوب برحمته، لأن الذين أنعم الله عليهم دائم التوبة. فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان. ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح، وهو كلام رب العالمين، فيحل به فيما شاء من روضات مونقات، يعني قراءته تنزل به في روضات مونقات من أحوال القلوب الإيمانية، من معرفة الله ومحبته والإيمان باليوم الآخر ومعرفة الأنبياء والرسل والملائكة والقدر، كل العقائد التي احتار فيها البشر تجد بيانها في القرآن العظيم. فيحل به فيما شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات، زاهية أزهرها، مونقة ثمارها، قد ذللت قطوفها تذليلا. الفوائد بتاعت الآيات سهلة ميسرة لمن تفكر وتدبر، وسهلت لمتناولي وسهلت لمتناولها تسهيلا بدل عقد المتأخرين، وك كلامهم الذي لا يفهم من أكثر الخلق، نسأل الله العافية، كلام المتكلمين وحذلقات اللغويين ويعني تفريعات المتفقهين بعيدا عن يعني الواقع الذي يحتاجه الناس في بواطنهم وظواهرهم. يقول: فهو يجتنى من تلك الثمار، فهو يجتني العبد يجتني من تلك الثمار خيرا يؤمر به، وشرا ينهى عنه، وحكمة وموعظة، وتبصرة وتذكرة، وعبرة وتقريرا لحق، وتذكرة وعبرة وتقريرا لحق، ودحضا لباطل، وإزالة لشبهة، وجوابا عن مسألة، وإيضاحا لمشكل، وترغيبا في أسباب فلاح وسعادة، وتحذيرا من أسباب خسران وشقاوة، ودعوة إلى هدى، ورد عن ردى. القرآن يتضمن الدعوة إلى الهدى، وردك يتضمن رد العباد عن الهلاك. فتنزل على القلوب آيات القرآن يعني نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، ويحل منها محل الأرواح من أبدانها. فأي نعيم وقرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور لا يحصل له في هذه المناجاة. أي شيء لا يحصل؟ كل شيء يحصل، كل نعيم وقرة عين ولذة قلب ولذة قلب وابتهاج وسرور يحصل للعبد في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع بالقرب منه عز وجل، لأن المعاني التي تحصل العبد في الصلاة جزء من نعيم أهل الجنة، دقيقة من نعيم أهل الجنة ومن حالهم في القرب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والرب تعالى مستمع لكلامه جاريا على لسان عبده، يقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. الحديث الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذا استحضر العبد أن الله أسمع كلامه ويجيبه كان له شأن آخر. طبعا احنا بنقرأ الفتحة في دقيقة، وساعات كمان الناس تقراها في أقل من دقيقة، اللي بيقراها على نفس واحد بيقراها في نص دقيقة يمكن. لا، واحنا معظم ركعاتنا بنبقى سرحانين فيها سرحان ربنا أعلم بي، اللهم اغفر لنا يا رب. يقول: ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل فيجدد عهد التذكرة، كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به، ثم يركع حانيا له ظهره خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته مسبحا له بذكر اسمه العظيم. فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، يعني أنا الخاضع وأنا الذليل وكل العباد كذلك وأنت يا رب العظيم. نزه سبحان ربي العظيم، نزه عظمته عن حال العبد وفقره ذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع. اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي، وسمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. والانحناء والخضوع، قد تطامن اطمأن وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه، فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. ثم عاد إلى حاله من القيام حامدا لربه مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها، وأعمها مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد. اللهم لك الحمد، اللهم رب سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اشرحه، مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته. أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. شاهدا له بتوحيده، وأنه لا مانع لما أعطى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم، ولا ينفع أصحاب مفعول به الجدود الغنى، أنواع استغناء الناس بالجاه والسلطة والمال والقوة، لا ينفعهم الجدود والأموال والحظوظ، لا تنفعهم جدودهم عنه ولو عظمت، ولا ينفع ذا الجد صاحب الغنى غناه، لا ينفعه عندك إلا أن تمن عليه بفضلك. الغنى لا ينفع عند الله، الغنى لا ينفع من الله إن أراد أن ينتقم من إنسان جعل له حظا ثم لم يشكر نعمته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغنى صاحبه، الفاعل مؤخر، وصاحب الجد ذا الجد المفعول به، المفعول به مقدم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ والنصيب والغنى. ثم يعود إلى تكبيره ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه، فيعفره في التراب ذلا بين يديه ومسكنة وانكسارا. فعلا الإنسان محتاج للسجود، والله السجود نعمة من الله عز وجل، يألم القلب إذا لم توضع الجبهة على الأرض. فاللهم ارحم من عجز عن السجود. يقول: وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع، حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع، لأن السنة الثابتة أنه استقبل بأصابع رجليه القبلة، فمستحضر أن كل جزء حتى أصابع رجليه تتجه للقبلة، وندب له أن يسجد معه ثيابه وشعره فلا يكفه، أو وجب ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفة الشعر والثياب، وأن لا يكون بعضه محمولا على بعض، وأن يباشر التراب بوجهه، نهى عن مس الحصى، وينال قبل وجهه المصلى، وينال قبل وجهه المصلي، ممكن تكون ينال قبل وجهه المصلى المكان الذي يصلي فيه، يعني وجهه يعني يكون على الأرض، ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلا للخضوع والتذلل لمن له العزة كلها والعظمة كلها. وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده، فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه. وإن لا النهاردة ناس بتتكلم على حكم السجود لغير الله، هو ينفع ولا ينفعش، ولو سجد لغير الله يبقى كفر بقاش كفر. والمسلمون ليس عندهم أصلا سجود لغير الله في شريعتهم بحال من الأحوال، بل ولا انحناء، وكان الانحناء يكون أهون يعني، ولكن قد نهي عنه. أما السجود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ومع ذلك لم يأمرها ولم يأمر أحدا أن يسجد لأحد، وما قبل أن يسجد له أصحابه. ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى. فكرة في قضية السجود لغير الله دخلت للمسلمين من الأعاجم ليس من العرب. العرب ما كانش حتى في الجاهلية يسجد بعضهم لبعض، إنما كانوا إيه ربما ينحنون. لكن ها كان عامة الأمر يعني بدون سجود، ينفون أن يسجد بعضهم لبعض. ولذلك معاذ لما إيه لما سافر إلى الشام وجد الأعاجم يسردون إلى بطارقتهم، وجد النصارى يسردون إلى بطارقتهم، فسرد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أسرد لأحد، قال فلا تفعل. فالكلام ده ما كانش موجود عند المسلمين أصلا ابتداء وعصورا طويلة. لما دخلت الأمم الجاهلة في غير العربية في الإسلام وما تعلموش، وانتقل مسألة تقبيل اليدين تقبيل الأرض بين يدي الملوك، ثم بعد ذلك اخترعوا السجود للشيخ ومقامه بعد وفاته، واخترعوا نعم التصوف المنحرف ان الناس تيجي عند القبر وتسجد الى القبر ولو في غير القبلة، تسجد الى القبر ولو في غير اتجاه القبلة، ويرون ذلك من تعظيم الشيخ فضلا عن أنواع الكفر الأخرى. ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله، هو في حال سفول العبد، سفول وجهه ورأسه. سجد وجهي للذي خلقه فصوره وأحسن فأحسن صوره، وينزهه عن مثل هذه الحال سبحان ربي الأعلى، يبقى لا يكون أبدا أسفل سبحانه وتعالى، وأنه من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء. سبحان الله على من يقولون بالحلول، فيجعلون سبحان ربي الأعلى مثل سبحان ربي الأسفل. تعالى الله عن قديم علوا كبير. والله العظيم اللي يتأمل الكلمة دي يعرف انها كفر بتاعت الحلول دي، وان ربنا في الكون كله في كل مكان، ما هو كل مكان ده فيه عالي وفيه ايه سافل، فانت عندك الاثنين زي بعض. تستنكر علو الله على خلقه، فضلا بقى عمن يقول ان الانسان يسجد لذاته والعياذ بالله. الاتحادية لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد انها لي صلتي، كلانا قائم راكع ساجد لذاته بحقيقة الجمع في أداء كل ركعتي. زندقة ورد عن الإسلام بتاعت ابن الفرد في نظم السلوك. والعجيب أنهم يزعمون أنهم يقولون أن الرسول هو الذي سماها كذلك. كل واحد منهم يقول الكلام الفظيع ده. ابن جلال الدين الرومي يقول لك تنزيل من حكيم حميد على الكتاب بتاعه، وابن عربي بيقول تنزيل من رب العالمين على الفتوحات المكية. أنا أعوذ بالله. وكاتبين على المثنوي المعنوي لا يمسه إلا المطهرون. الناس مش مسلمة والله، والله العظيم مسلمين. اللي يقولوا كده على كلام البشر اللي مليان قلة أدب، مش مليان بس كفر، مليان كفر وقلة أدب، ومع ذلك لها انعدام أدب سفالة، ويسموه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه. الواحد يقول ده ناس مش مسلمة وعايزين يجعلوهم هم الرموز النهاردة والدفاع عنهم، وان هم واحسن حاجة يقولوها دي كانت شطحات تجيلهم. الناس دي سجدت لربنا وقالت سبحان ربي الأعلى، والناس اللي بتكفر من يقول ان الله عز وجل فوق العرش، الأشاعرة اللي عندهم غلو اللي بيقولهم ان اللي يقول ان ربنا فوق عرش يبقى كافر. والعياذ بالله. عارفين كتاب الدين الخالص بتاع السبكي من الغلو اللي فيه انه بيكفر من يقول ان الله فوق العرش. طب انا ما اعرفش كانوا بيقولوا ايه هم بيسجدوا سبحان ربي الاعلى. عال يقول وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء ينزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معنى علو، علو الشأن وعلو القدر وعلو الذات. ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره، كان علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. لما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال، فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، كما قال تعالى واسجد واقترب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم. وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم، وأتم منه أرفع وأرفع وأرفع شأنا وأرفع شأنا. وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه بالحمد والثناء والتمجيد، هو ركن القيام بعد الركوع. وجعل بين خضوعين، خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد، كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك، بعد الثناء الذي في الفاتحة. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء، ويستصحب في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقام. يعني حال الركوع يناسبه التعظيم، سبحان ربي العظيم. حال السجود وأنت في وجهك في الأسفل يناسبه أن تقول سبحان ربي الأعلى. يقول ويليق ويستصحب في مقامه، في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقام ويليق به، فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه، وعلوه يذكر علو الرب في حال سفوله، سفول العبد. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن، شرع في أشرف أحوال الإنسان وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني يقوم على رجليه، أحد الوجوه يعني، ليس يمشي على أربع منكبا. الإنسان ربنا خصه أنه واقف كده، أما الحيوانات فجعلها تمشي على أربع، أو تمشي بعضها يمشي على بطنه. فليس مناسبا أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، فإنما هو مقام ثناء ودعاء، أما القرآن لعظمته فينبغي أن يكون وهو قائم. ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود، شرع فيها بوصف التكرار، شرعت سجدتين، وجعل خاتمة الركعة وغاية، وجعل السجود خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها، تطابق افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود، أول سورة افتتح بها الوحي، فإنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود. اقرأ باسم ربك الذي خلق واسجد واقترب. سورة العلق أولها قراءة وآخرها سجود، الركعة في كل ركعة من ركعات الصلاة أولها قراءة وآخرها سجود. وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد، أن يجلس جلسة العبيد اللي هو الجلوس بين السجدتين، عشان يبقى في معنى التكرار الذي هو أشرف أحوال الإنسان من جهة القرب من الله والسجود، يبقى بينهم للتمهيد. ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه. رب اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي رواية واجبرني، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة. يستعد بالأول لتكميل ما بعده، ويجبر بما بعده ما قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، وليأخذ نصيب زاده ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه. هي مكتوبة كده، هي ليقومه، ليقوم، يصحح ما فيه من أمراض لو ولدت. فإن منزلة الصلاة من القلب، منزلة الغذاء والدواء. فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين، كان غناؤهما كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرا جدا. وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء، إذا أخذ منه المريض قراطا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية، لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه، فما حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة، وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قاعدة العبد الذليل، أو قاعدة العبد الذليل المسكين لسيده، ويثني عليه بأفضل التحيات، ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول: ومن نالته الأمة على يديه. يسلم على من نالت الأمة الحظ الجزيل على يديه، ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يشهد شهادة الحق، ثم يعود فيصلي شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه. ثم شرع له أن يسأل حوائجه ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه، خصوصا الاستعاذة من الشرور الأربعة: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وكما ورد في الآيات الأخرى: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. الدعاء من القرآن حال السجود لا بأس به، لأنه تأويل وليس قراءة، يعني هو بيطبق اللي أمر به، يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا حرج، اللي ممنوع أنه يقرأ وليس أنه يدعو. قال: هذا إلى ما قال: فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة، سواء من البشر أو الملائكة أو غيرهم. هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها، فلا تلد منزلة من منازل السير إلى الله تعالى، ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. يعني هتلاقي الحب، لأن الحب مرتبط بالجمال الذي يحصل بالثناء، ومرتبط بالإحسان الذي يحصل بالربوبية والرحمة. مقام الخوف من ذكر يوم الدين، مقام الرجاء اهدنا الصراط المستقيم، الولاء والبراء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، التوكل إياك نستعين، الإخلاص إياك نعبد، كل العبادات القلبية سوف تجد لها موطنا في الركعة الواحدة. يقول: هذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر، فكيف يقال إنها تكليف محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع، بل هي تعب محض. سؤالهم الأولاني اللي كان جابوا في الأول التكليفات اللي هي جابوها، استغفر الله، الكلام الفظيع اللي قالوه ده. كان صفحة كام؟ 59 اللي بيقولوا أي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشاق والعذاب. هذه غريبة والله العظيم، هذول الناس ما فهمتش الدين فعلا. يقولوا فكيف يقال إنها تكليف محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع، بل هي تعب محض وكلفة ومشقة مستندة إلى محض المشيئة لا لغرض ولا لفائدة البتة، بل مجرد قهر وتكليف وليست سببا لشيء من مصالح الدنيا والآخرة، لأنه ينكر السببية وينكر الغايات والحكم. ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها، كيف تجدها مشحونة بالحكم المقصودة والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها، التي لولاها لكان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا. فكم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن، وتفريح للقلب، وتنشيط للجوارح، وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عن النفس، ويمكن تكون وإلقاء عن النفس من درن المخالفات، هي كده فعلا، وإلقاء عن النفس من درن المخالفات. كم تضمنت من إلقاء عن النفس من درن المخالفات، عشان حديث خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء في الوجه واليدين والرجلين. يقول فهي منظفة للقلب والروح والبدن، وفي غسل الجنابة من زيادة التقوية والإخلاف على البدن، نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور. وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل، فجعل في الوجه فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها، فمنها يدخل إليها، يدخل الشيطان أو تدخل الذنوب. ثم جعل الوضوء في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي، ثم في الرجلين اللتين بهما يمشي ويسعى، ولما كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح، وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى يخرج من تحت أظفاره، فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده. قال نفاة الحكمة إنه تكليف محض ومشقة وعناء لا مصلحة فيه ولا حكمة شرع لأجلها، ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيما هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر بدنه بالماء وقلبه بالتوبة، إنه بيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ليستعد بذلك للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب. فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟ يعني إذا كانش دي لو ما كانش فيه إلا دي بس يبقى كفى بها إيه حكمة ومصلحة. ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة، حديث ضعيف، سرى وصل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة كما قال صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة، قلنا ضعف الألباني. فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فتبرد حرارة الشهوة فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه. فوالله لو أن أبو قراط ومن دونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم فيهم وعظموهم عليه غاية التعظيم وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه. وقد فالطب يعني. ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملا جوارحه قد أسامها في مراتع الشهوات سبها ترتع في مراتع الشهوات والحظوظ، أمر بعبوديته بجميع جوارحه كلها على ربه. بجميع جوارحها بعبوديته، يعني معنى لربه، وتأخذ بحظها من عبوديته. ها؟ فيسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه فيسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه كلها وقواه لربه عز وجل، واقفا بين يديه مقبلا بكله عليه معرضا عما سواه متنصرا إليه من إعراضه عنه وجنايته على حقه. ولما كان هذا طبعه ودأبه أمر أن يجدد هذا الرجوع إليه والإقبال عليه وقتا بعد وقت لئلا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه بالكلية. فكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه إليه التي ساقها إليه، فأبى نفاة الحكمة إلا جعلها كلفة وعناء وتعبا لا لحكمة ولا لمصلحة البتة إلا مجرد القهر والمشيئة. وقد فتح لك باب فسق الشريعة كلها من أولها إلى آخرها هذا المساق، واستدل بما ظهر لك على ما خفي عنك، ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها فيما علمته. فإن الذي علمته على قدر عقلك وفهمك، وما خفي عنك فهو فوق عقلك وفهمك. ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار، فيكتفى منه بأدنى تنبيه، والله المستعان. الوجه 23 في الجواب عن نفاة الحكمة أن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة الأشكال والمقادير والصفات والمنافع والقوى والأغذية والنباتات التي هي كذلك فيها من الحكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على ممر الدهور، ومع ذلك فلم يصل منه إلا إلى أيسر شيء وأقله، بل لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علما بجميع ما أودع واحد من ذلك النوع من الحكم والمصالح. يعني كل شوية اكتشفوا مثلا في النبات الفلاني في العشب الفلاني ايه دواء معين، مادة معينة فيها فايدة كذا، الموضوع ده كل شوية بيكتشف. هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة على وجود الخالق ومشيئته واختياره وعلمه وقدرته وحكمته. اختياره يعني تفضيله بعض هذه الأشياء على بعض. يعني شوف مثلا شكل الخنفسة وشكل الفراشة، هتلاقي ربنا خص الفراشة بيه بشكل رائع جميل جدا، رائحة الفضلات ورائحة الزهور الرائعة الجمال. اختار الله لهذه هذا واختار لهذه يعني هذا النباتات النافعة والنباتات السامة والحاجات اللي تذهب عقل الإنسان. سبحان الله، اختار الله ذلك وفضل بعض خلقه على بعض. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. لما تشوف الكائنات مفضلة ثم تعرف ان التفضيل ايضا في الايه؟ في البشر، ثم بعد ذلك التفضيل في الآخرة. يقول: فإن المادة الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصورة الغريبة والأشكال المتنوعة والمنافع والصفات ولو تركبت مع غيرها، فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس التركيب أيضا. طبعا بعد اكتشاف العناصر المختلفة هنلاقي التركيب أضعف وضعف ما كانوا يتصورونه أنه مادة واحدة، ده هو مش تراب، ده متفاوت أعظم التفاوت. يقول: فليس حدوث هذه الأنواع والصور بنفس التركيب أيضا ولا هو مقتض له. نقول لعل الصواب ولا هو نقيض له، يعني هي مختلفة بس مش متناقضة مع أنها من نفس الأشياء. فحصول هذا التنوع، وبعضها قد يقول يقول فحصول هذا التنوع والتفاوت والاختلاف في الحيوان والنبات من أعظم آيات الرب تعالى ودلائل ربوبيته وقدرته وحكمته وعلمه وأنه فعال لما يريد اختيارا ومشيئة. فتنويع مخلوقاته وحدوثها شيئا بعد شيء من أظهر الدلالات. فتأمل كيف أرشد القرآن إلى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان اللي بيطلعوا نخلتين من أصل واحد، غير صنوان نخلة مستقلة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. عنقود العنب حباية حلوة حباية حدا، سبحان الله، والاثنين مكتملين النمو، ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحان الله. وقوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون بهائمكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فتأمل كيف نبه سبحانه اختلاف الحيوانات في آلة المشي مع اشتراكها في المادة كونها تخلق من ماء وطين. كل الكائنات اللي موجودة في الأرض مخلوقة من تربة الأرض وإيه؟ والماء الذي ينزل من السماء. تكوين العناصر بتاع كل المخلوقات هي العناصر الموجودة في البيئة لأنها نشأت منها عبر النباتات وعبر الحيوانات، وبعضها بيأكل بعضها وتتحول، بس العناصر الموجودة هي على مع اشتراكها في المادة على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها ومساكنها. فنبه على الاشتراك والاختلاف فنشير إلى يسير منه. فالطير كلها تشترك في الريش والجناح، وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت. واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل، وتفاوتها فيما وراء ذلك. واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف، الظلف زي البقر والغنم والماعز أو الضأن والماعز والإبل، وتفاوتها في غيره. واشتراك ذوات القرون فيها، وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال. واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيه وتكون فيه، وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره، يعني إلى الآن وإلى زمننا هذا. بل كتر دلوقتي المعرفة ومع ذلك لم يحصروا. واشتراك الوحوش في البعد عن الناس والنفار منها. الوحوش يعني ضد الإنسية، يعني مش لازم تكون متوحشة يعني تاكل. والنفار منها وعن مساكنهم، وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره. واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك، وتفاوت نوعه. واشتراك الماشي على رجلين في ذلك، وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. وكل هذه الأنواع، وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصانيع. حتى الحشرات فهمت روح لفين وتعمل ايه وتجيب منين. هتلاقي النحل بيروح لايه للأزهار، والدبان بيقع على ايه على القاذورات. كل واحد له سكته سبحان الله. تلاقي المعيز تاكل ورق، عندها انزيم جوه سيليوليز يحلل الورق. احنا ما نعرفش على كان الورق ينزل زي ما هو، ما عندناش انزيم السيليوليز في الأمعاء بتاعتنا سبحان الله. يعني مين اللي قال للمعزة ان عندك انت الانزيم ده؟ بس هي بتاكل ويتظبط معاه وان تنتفع بيه. الحاجات الجافة كل اي حاجة فيها سيليوليز البهايم دي تعرف تاكله وتحلله ويطلع منها سكر ونشويات زي اللي عند زي اللي احنا بناخدها من النشويات. لكن احنا لو كلناها ما تنفعش، هينزل زي ما هو. تكسير جزيء السيلولوز ده محتاج انزيم معين سبحان الله. مخلوق لهذه وليس ولم يخلق لنا، وكل حاجة يعني تدرك ما ينفع لها وما لا ينفع سبحان الله. كل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحير على جلب مصالحه ودفع مضاربه، يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. فمن أعظم الحكم الدالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقدرته بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله، بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشيئته وحكمته. وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته البالغة وعلمه الشامل. فتعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة، يعني بالنوع بالنوع. يعني ليه؟ لأن العلم الشامل من جهة النوع، أما المعلومات فإيه كثيرة. يعني بالنوع من قادر واحد عالم واحد حكيم واحد بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا تعلمه العقول البشرية، كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الاستيلاء يقولوا مستولي فيها، مستولي على المخلوقات. هو الذي معنى استوى؟ مستول بمعنى قادر عليها. وإن لم ترد لفظ الاستيلاء ده من باب الترجمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.